إن الله وملائكته يصلون على النبي

الجعلاء من أتباع النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، لكي نحوز هذا الشرف ولكي نكون من أحباب الله جل وعلا. فإن هذا سؤالا لأي إنسان من المسلمين، هل أنت تحب الله تبارك وتعالى؟ قال نعم. ولكن العبرة أيها المسلم، العبرة ليست في من تحب، ولكن هل أنت تحب؟ نحن نقول نحن نحب الله تبارك وتعالى، والنظر في أحوال كثير منا يرى أن واقعه يخالف هذا، أن الواقع يخالف هذه المحبة. إن المحب لمن يحب مطيع. ليس العبرة بأن تحب، إنما العبرة بأن تحب أي من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس العبرة بأن تحب الله، ولكن العبرة أن يحبك الله. فكيف يحبك الله تبارك وتعالى؟ لو أننا تمثلت بهذا الحديث الشريف الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وهو يعلم لأنه هو الذي ينزل من وحي من قبل الله على رسول الله، ولكن الله في علاه أراد أن يعلم أمة الإسلام، بل أراد أن يعلم البشرية جمعاء هذا الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، جبريل عليه السلام أتى في صورة رجل جميل مهذب منمق مهذب، ثيابه والله نافعة، شعره أسود، جل بكل أدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جل جلة المتعظم أمام العالم، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على شقيقيه هو أي جبريل عليه السلام، من تواضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يسأل: يا محمد من الإسلام؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابة: كيف يسأله ويصدقه؟ الثاني دائما يكون جاهلا في المسألة، فكيف بهذا يسأل ويعلم الإجابة ويصدق عليها؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه مراتب الدين الثلاثة. فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن مسلم. ديننا مراتب. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صار مسلما، فإن وقع الإيمان في قلبه ووحد الله جل وعلا حق التوحيد، وعلم أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى صار مؤمنا. فإن وقع الله عز وجل في سكناته وفي حركاته وفي كل أحواله صار مسلما. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن أمر ربي من هذه الأركان الثلاثة هو ركن الإسلام الأعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلقد قرر الله تبارك وتعالى بين الإيمان به وبين الإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال الإنسان أشهد أن لا إله فقط

نكون عندك. فالذي يرى النار والجنة كأن نراها رأي عين. فإذا فرحناك عبدنا الزوجات والأولاد والضيعات، إن شغلنا بأمور الدنيا من النساء والأولاد والأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليضمنا قلوب أصحابي عامة ويضمنا الناس إلى قيام الساعة لو أنهم ابتدوا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو تلومون على ما تكونون عليه عندي وبالذكر لضرب عنكم الملائكة على فرشكم وفي صفوفكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. رواه مسلم. الشاهد ان ارحام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا سمعوا المواعظ من النبي صلى الله عليه وسلم تاثروا بها وعملوا بها وبدوا الله تبارك وتعالى. فإن شغلوا قليلا في الدنيا خافوا ان يكونوا قد نافقوا، لان النفاق مرض خطير في القلوب، والنفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. اما نفاق الاعتقاد ان يعتقد الانسان الكفر بقلبه ويظهر الاسلام، وهذا من اخطر الانواع. اما نفاق العمل الاول المخرج من المله، اما الثاني فهو نفاق العمل ان تعمل اعمالا حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في قوله ثلاث من كن فيه، وفي روايه اربع من كن فيه، كان فيه خصله من النفاق. اذا حدث كذب، اذا عاهد غضب، اذا وعد اخذل، اذا خاصم فجر. هذه صفات المنافقين. ارحام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتاثرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ايام يقرا القران وتقرا السنه، ونرى القليل القليل ممن يتاثر بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو انكم تلومون على ما تكونون عليه عندي ومن الذكر، اي من ذكر الله تبارك وتعالى. يجب عليك ايها المسلم ان يكون لسانك ربا بذكر الله في كل وقت. فمثل الذاكر لربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لو انكم تلومون على ما تكونون عليه عندي وبالذكر لما بحثكم الملائكة على فرشكم، أي عند نسائكم وأولادكم وفي ظروفكم، أي في أعمالكم وفي مصالحكم. لا تدعوا ذكر الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل وقت ففيه النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما الإسلام؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ولم يعترف ويقر برسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يقبل منه. ومن قال أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية فلا يقبل منه. فلا بد من الاثنين معا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وماذا من إكرام الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فما لنبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل خذ اسمه باسم الله جل وعلا مطلقا منذ خلق الله تبارك وتعالى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام